Allah. صلى الله عليه وسلم. ساری انتبا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلى على جمال النبي Mm-hmm. onlar idi, nedir, nedir? Thank you. Yeah. قال من يكون

Allah. الى حلاوة وان عليه لبلاوة وان علاه لمزمن وان اكثره لمزمن يعلو ولا يعلو عليه. ايها المستمع الكريم، عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة، تلاها على مسامع حضراتكم ذلك العالم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون بل بالعالم العربي كله والمقيم بالناجمية مركز المنصورة، يطلب تليفونيا 211-0452 الناجمية. ولا تنسوا مكبرات الصوت الحديثة والهندسة الصوتية إدارة الحاج حسن الأناني بالزريقي، يطلب تليفونيا 65-85-85 الزريقي. الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل إدارة الحاج زكريا الجلدي والحاج سيد الجلدي بالزريقي. ولا تنسوا مخازن الفراشة الكبرى، فراشة الحاج أحمد محمود بن بلاوين، وشكر الله سعيكم جميعا ورحم الله موتانا وموتاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.